إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وشرحه المجموع كتاب الطهارة، الكلام اليوم على كيفية الانتفاع بجلود الميت في باب الأواني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وقال أيضا: وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان. قال: في القديم لا يجوز، لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص في الانتفاع به، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم. وقال: في الجديد يجوز، لأنه منع من بيعه لنجاسته وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت. بينا الأسبوع الماضي في الكلام على الأواني وكيفية أو جواز استخدام الجلود كأواني، لكن كيف يستخدم الإنسان الجلد أو جلد الميتة كآنية يستفيد منها؟ طيب، أنا نبدأ الآن أفضل، بعدين نسألكم عن الخلافات عشان مرض إخوة قنط ولا لا. إذا قلنا بأن الإنسان ينتفع بجلد الميتة، رجل عنده شاة أو ماعز ماتت فقال ترفت، إن لله وإنا إليه راجعون، هل ننتفع منها بشيء؟ فجاء رجل يفقه المسألة فقال لك أن تنتفع بجلد الميت، خذ الجلد اصطخ، خذ الجلد ثم ادبغ الجلد وانتفع به، اجعله شن قربة يعني تشرب فيها تقاء، أو اجعله مصلية تصلي عليها، تستخدمه بعدما تدبغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيحل لك الانتفاع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها، يعني يجوز الانتفاع بها، فهلا أخذتموه فدبغتموه فانتفعتم به. فعلم الرجل من هذا الفقيه أنه يمكن الانتفاع، فسأل عن أوجه الانتفاع، فرأى أن أوجه الانتفاع كثيرة، منها الصلاة عليها ظاهرا وباطنا. هل في أحد قال ممكن ظاهرا دون الباطن؟ من؟ المالكية. نعم، قال: تصلي عليها ظاهرا وباطنا، أيضا تستخدمها كثقاء تشرب فيها، فلك أن تستخدمها بهذا الانتفاع. أيضا يمكن لك أن تنتفع بها في البيع والشراء وفي الأكل كما سنبين. في البيع، هل يجوز الإنسان بعدما يجد الميتة، الماعز قد ماتت أو الغنم قد مات، يأخذ الجلد ويبيع ويستفيد بهذا المال؟ نقول: نعم يجوز أو لا يجوز، هذه أقوال موجودة في المذهب. إذا قلنا بالانتفاع، الأصل في قول السلام: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فبين لهم السلام مجال الانتفاع. الانتفاع بالبيع والشراء قولان في المذهب، القول الأول القديم والجديد. ما معنى القديم والجديد في المذهب؟ شفائية، ما معنى القديم والجديد في المذهب؟ أقول: نعم، هو قولان، في القديم قالوا لا يجوز بيعه، وفي الجديد قالوا يجوز بيعه. وأما أدلة القديم من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فقد قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، وهذا التحريم فيه عموم تحريم الانتفاع ويدخل فيه البيع، وبالتخصيص حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الخمر والأصنام، إلى أن قال: حرم بيع الميتة، وهذا تنصيص في المسألة. قالوا: وإن كان ميتة قبل الدباغ فلا يجوز بيعه، وبعد الدباغ أيضا يكون على الأصل، لأن الأصل معنى الأصل عدم الحل، هنا الأصل عندنا عدم الحل، ولم يأتي ناقل ينقلنا عن الأصل إلى غيره، يعني إلى الجواز. وأما حديث ابن عباس ففي الانتفاع دون البيع، والقاعدة عند العلماء أن الانتفاع لا يستلزم حل الانتفاع لا يستلزم حل البيع. أشرح أم تشرحون؟ أشرح أنا. القاعدة عند العلماء حل الانتفاع لا يستلزم حل البيع. صح أحسن. الكلب ينتفع به لكن كيف ينتفع به؟ أنت في الحراسة في الصيد أحسن. فلا يستلزم الحل حل الانتفاع لا يستلزم حل البيع. وكذلك النجاسات يحرم بيعها ويجوز الانتفاع بها كالزيت مثلا أن يقاد به المصباح أو تطعمه للكلاب الضريعة أو غيرها. الغرض المقصود أن حل الانتفاع لا يستلزم حل البيع. هذه أدلة القول الأول القديم. والقول الجديد قالوا يجوز الانتفاع بالميت على العموم بالصلاة ظاهرا وباطنا وأيضا بالبيع والشراء. قالوا ولنا الأدلة. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فعارضوهم أصحاب القول الأول فقالوا لا عندنا ما يحرم. قلنا لا ما في ما يحرم عندنا عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يدخل تحته هذه الجلود إذا دبغت طهرت فتباع وينتفع بثمنها. قالوا طب ماذا تفعلون في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة؟ قلنا هذا التحريم له علة. والقاعدة عند العلماء ونتفق جميعا عليها الحكم يدور مع علته من حيث وجودا وعدم. إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. طيب وجدت العلة وهي النجاسة بالاتفاق. قالوا بيع الميتة حرم بيع الميتة من أجل أنها نجسة. طيب زالت النجاسة باتفاق فإذا إذا زالت العلة زال الحكم المفهوم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة لما حرم بيع الميتة؟ لأسنانها لجلودها لشعرها أم لماذا؟ للنجاسة. إذا العلة في الحكم التحريم هو الحكم والعلة النجاسة. طيب اتباق في الجلود إذا نقول لحم الميتة حرام بيعه لما؟ نجس أحسنت. شعر الميتة يعني جعلوه على العموم الآن شعر الميتة حرام بيعه لما؟ نجس. جلد الميتة حرام بيعه لما؟ نجس. طيب تعالى يبقى إذا الحكم التحريم والعلة النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الجلد جلد الميتة يمكن أن يطهر. كيف يطهر يا رسول الله؟ قال بالدباغ أيما إهاب يعني جلد أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الحكم التحريم من أجل النجاسة جاء الدباغ فأزال النجاسة فكانت الطهارة. لابد أن الحكم يتغير. إذا حرم من أجل النجاسة يباح من أجل الطهارة. يبقى إذا كان الحكم أو كان هذا الحديث التحريم علته النجاسة فلما زالت النجاسة وجاءت الطهارة زال الحكم ورجع إلى أصله وهو الحل في البيوع عامة وأحل الله البيع. وهذا الراجح الصحيح. إذن الراجح الصحيح في المذهب هو القول الجديد وهو أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة ببيعها. يعني لو رجل عنده غنم يتاجر فيها فمات عنده أكثر من شات ماتت أكثر من شات فقال ولما أضيع علي هذا المال وأصرفه فأخذ جلود هذه الشياه ودبغها ثم ذهب في الأسواق فباعها ودرت له ربحا على الأقل قللت من الخسارة التي ممكن تقع عليه في موت هذه الشياه. يبقى إذن الانتفاع بالميتة بالبيع يجوز على الراجح في المذهب في القول الجديد. النوع الثالث من الانتفاع بالميتة هو أكلها جلد الميتة هو أكلها. هل يجوز أن ينتفع المرء بأكل جلود الميتة أم لا؟ رجل فقير ما عنده إلا غنمة واحدة أو ماعز واحد ما في إلا شاة واحدة وماتت بعدما كان يستفيد بها وكان يبقيها للحمها ما وجد اللحم ما عنده إلا الجلد فلما دبغوا طهر هذا الجلد فهل له أن يطعمه أهله؟ هل له أن يأكله أم لا؟ أيضا قولان في المذهب. هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ بالأكل؟ قولان في المذهب. القول الأول قال المصنف رحمه الله تعالى وهل يجوز أكله؟ ينظر. فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان. قال في القديم لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. وقال في الجديد يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى. وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاء والذكاء لا تبيح ما لا يؤكل لحمه فلأن لا يبيحه الدباغ أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل لأن الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في حباحته بخلاف الذكاء. نكج هذا من رؤوس الشافعية كان عالما ورعا زاهدا رأسا في المذهب، لكن كان له بعض الانفرادات في الفقه، ومن أشهر انفرادات ابن كج أنه يعدي قول الشافعي بالنسبة للحج. الشافعي مذهبه في الحج هو ومالك أن المرأة إذا كانت في رفقة آمنة يجوز أن تذهب بدون محرم. ابن كج أخذ هذا الأصل الذي أصله الشافعي، وطبعا يحتجون بحديث من خاف المرأة حضر موت إلى لا تخاف إلا في بعض الرواية قال تصف بالبيت لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. فابن كج أخذ هذا التأصيل وعداه لغير الحج، وذلك أنه يرد على ذلك. الشافعي يرى فقط جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة في الحج فقط. أما ابن كج فانفرد في المذهب وقال أي سفر فيه رفقة آمنة يجوز للمرأة أن تسافر، وهذا خلاف مذهب الشافعي. مذهب الشافعي أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا في الحج مع الرفقة الآمنة يجوز ذلك. الغرض المقصود سيأتي إن شاء الله بيان التفصيل في ترجمة هذا العالم الزاهد الورع. أقول مسألة الأكل، هل يجوز الانتفاع بجد الميت بعد الدباغ بأكلها؟ الاتفاق على أن لحم الميت لا يجوز لأنه ميت، وقد حرم الله لحم الميت بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. قل لا أجد فيما أوحي إليها محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. فهذه آيات صريحة في تحريم الميتة، لحم الميتة ويتبع لحم الميتة جلد الميتة وشعر الميتة. فهذا القول الأول، القول الأول للشافعية قالوا بحرمة الأكل لهذه العمومات لأنه ميتة ويحرم أكلها للنجاسة التي فيها، قالوا لا يجوز أكل الميت. وأما انتفاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم هذه الإهاب وانتفعتم بها، فقط حلية الانتفاع بالصلاة أو البيع والشراء وليس الأكل. الأكل يرجع إلى الأصل هو التحريم الكلي على أكل الميتة، هذا القول في القديم. وهنا لا يفرقون بين مأكول وبين غير مأكول. قولي مأكول وغير مأكول معناه أنه لو كان جلد الميتة لبقرة أو شاة أو غنم لا يجوز أكله، ولو كان لأسد أو نمر أو كان لفهد أيضا لا يجوز أكله. إذا مأكول أو غير مأكول لا تفصيل بينهما، لا يجوز أكل جلد الميتة إذا ضبط. والقول الثاني الجديد فيها طرق. القول الثاني قالوا التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، بمعنى البقر والغنم والشياه والإبل والأنعام تفارق السباع، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. السباع لا يجوز بحال من الأحوال أكل جلد الميتة من السباع ولو دبغ، ولو دبغ على القول الراجح في المذهب أنه طاهر. أما الغنم والإبل والأنعام يجوز أكلها، فقلنا هاتوا الدليل قد حرم الله عموما أكل الميتة. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة زكاته، أو قالوا دباغ الجلد أو الإهاب زكاته، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة والزكاة تحل الأكل، فينزل الدباغ منزلة الزكاة فيحل الأكل. وأما بالنسبة غير المأكول قالوا ليس لنا أن نقول أن الدباغ ينزل منزلة الزكاة، إذ أنه في الحياة الزكاة لا تنفعه، الزكاة لا تحله، لكن مأكول اللحم الزكاة تحله، فإذا افترقا فلا يمكن الجمع بينهما. فنقول بغير المأكول إذا كانت الزكاة الزكاة لا تحله فالدباغ من باب أولى لأنها أضعف لا تحله. وأما بالنسبة للمأكول قالوا الزكاة تحله والدباغ تواجه الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلد الميتة أو الإهاب زكاته، فجعل الدباغ موازية للزكاة فتأخذ حكمه، إذا كانت الزكاة تحل اللحم فالدباغ تحل الجلد. وهذا القياس وإن كان وليها لكنه لا يقوى على قوة عموم قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن هذه يعني النظر يعضدها طبيا أنها تؤثر جدا في جسد الإنسان، فنقول العموم أقوى من هذا القياس، وهذا القياس لا يصرف هذا العموم عن قوته. فالصحيح هو القول القديم وأنه يحرم الانتفاع بالأكل، إنما الانتفاع بالصلاة أو البيع والشراء، ويعضد ذلك السياق، لأن سياق الحديث محكم كما قال العلماء، السياق محكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم وجدهم أمام الميتة فقال هل انتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. ماذا قال؟ إنما حرم أكلها. ولو كان الجلد بعد الدباغ بعدما بين لهم الانتفاع به أنه يحل الأكل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التفصار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. يبقى إذن الأكل على العموم يحرم الانتفاع بجلد الميتة بالأكل. يبقى إذن عندنا وجوه الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ ثلاثة أوجه الصلاة عليها، استخدامها ظاهرا وباطنا، استخدامها كسقاء، وأيضا يمكن بيع جلد الميتة المدبوغ وشراء جلد الميتة المدبوغ، أما الأكل فلا يجوز الانتفاع به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص. وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق، فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقته فينجس بالموت كالأعضاء، ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن جميع الشعور، فجعل في الشعور قولين: أحدهما ينجس لما ذكرناه، والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت. ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة، فجعل في الشعر قولين: أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه، والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة، ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله. وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة، وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان: أحدهما أنه نجس لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم. وقال أبو جعفر الترمذي: هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه شعره فقسمه بين الناس، وكل موضع قلنا أنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه كما عن دم البراغي. الذي رجح أن يسلم شعره نجس هو الموردي وكثير من المحققين الشافعية، لكن ما معنى وجهان في المذهب؟ وجهان في المذهب، تكلمنا عن الطرق وتكلمنا عن أقوال، ما معنى وجهان في المذهب؟ هو تخريج، اسمه تخريج، تخريج الأصحاب على تفصيل الشافعي، يعني هو ليس بقول الشافعي لكن أخذوا أصل الشافعي وخرجوا عليه هذه الأوجه أو هذه الأقوال. نقول بالنسبة لشعر الميتة، شعر الميتة حكم شعر الميتة، هل شعر الميتة طاهر وشعر الميتة نجس؟ المسألة هنا مسألة ليست بالهينة، وشعر الإنسان شعر الآدمي يعني هو ده احنا نعيشه واقعا، الإنسان لو حلق شعره أو هو يتوضأ وقع شعر لحيته وقع شعر رأسه على ثيابه، لو القول بالنجاسة قلنا بالوجوب أنه لابد يطهر هذا المكان حتى يصلي كما سنفصل المسألة. أقول شعر الميتة، اختلفت الأقوال في المذهب في الشعر والعظم والعصب، قالوا القول الأول في القديم كل شعر الميتة نجس، إذا شات ماتت فهي نجسة، جلدها نجس وشعرها نجس، فكل شعر الميتة نجس، ويدخل في ذلك شعر الآدمي، فإن مات فلان فإن شعره على النجاسة ليس على الطهارة. والقول الثاني قالوا كل شعر، هذه الطرق اللي خرجوها لأن هذه مسألة مشكلة في المذهب، قالوا الطريق الثاني قالوا كل شعر الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وسنبين الأدلة على ذلك. يعني أنكر بعضهم أن يكون الشافعي أصلا قال بنجاسة شعر الآدمي ورجع عنه. والطريق الثالث قول كقول مالك كما سنبين والأحناف أن كل شعر الميتة سواء الآدمي وغير الآدمي على الطهارة وليس على النجاسة. طيب نثبت الأول هذه الأقوال بالأدلة ونبين الراجح في المذهب عند المحققين، ثم بعد ذلك نرى المخالفين. القول الأول قالوا بأن شعر الميتة نجس ويدخل في ذلك الآدمي، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، منها إن الله حرم بيع الميتة. لما حرم بيع الميتة؟ لأنها نجسة، والميتة كلية بشعر ولحم وجلد فهي على النجاسة، هذه الأولى. والثاني أيضا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلى آخر الآية، قال فإنه رجس، والرجس معناه النجس، فأثبت أن الميتة على النجاسة. هنا دليلان يثبتان نجاسة الميتة كلحم وعصب وعظم وعصب وشعر، قالوا هذه من الأثر أما من النظر قالوا لأنها جزء من الميتة. فإذا اتفقتم معنا للمخالف يعني إذا اتفقتم على أن الميتة لحمها نرث فإن الشعر جزء كعضو من أعضائها فيأخذ حكمه فيكون على النجاسة لأنه أصل مرتبط بأصل الخلقة. والأمر الثاني أو النظر الثاني قالوا الشعر تحل فيه الحياة فإن كانت تحل فيه الحياة فإذا مات نجس. إن هذه القاعدة كل حي مات فهو نجس. قالوا تحل فيه الحياة وسنبين كيف تحل فيه الحياة. هذا من النظر هذا القول الأول. وقالوا الأدمي يدخل أيضا في ضمن العموم لأن قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة يدخل فيها ميتة في الإنسان ولا ما يدخل يدخل ولا ما يدخل عامة في كل الميتات. إن الله حرم بيع الميتة كل الميتة إنما حرمت عليكم الميتة والدم يدخل فيه ميتة الإنسان ولا ما يدخل. قالوا نقول بالعموم ما يدخل فيه شعر الإنسان فإنه نجس بالأدلة الثلاثة الأثرية. القول الثاني أنهم قالوا نقول بهذه الأقوال لكن نخصص ونخرج نخرج من؟ نخرج الآدمي. قالوا والدليل على ذلك ده صحيح الدليل على ذلك حديث الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنوبا فانخنس قال انخنست انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فاغتسل ورجع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة أو قال يا أبا هر فقال كنت جنوبا فاستحيت أن أجلس مجلسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا حديث قوي جدا في الدلالة لكن ما وجه الدلالة يا طلبة العلم؟ قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ما لنا وما النزاع في مسألة موت الآدمي ينجس شعر ولا ما للشعر وما قول الإنسان سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أحسنت العموم. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حياة ولا موتا. من قال بالحياة دون الموت فليأتينا بإيش بالدليل على المخصص. فالدليل هنا عندنا قول الإنسان سبحان الله يا أبا هر سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذا لا ينجس حيا ولا ميتا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين عظمة أو قدر الميت كقدر الحي قال كسر عظم الميت ككسره حيا. هذه أيضا في إيش في حفظ وتعظيم القدر للميت كتعظيم القدر للحي. إذا هذا الدليل يخرج لنا الآدمي من عموم نجاسة الميت. أما القول الثالث فقالوا بالطهارة وهذه الطهارة التي قالوا بها ليس عليها ثمة دليل واضح عند الشافعية إلا الأدلة التي استدل بها المخالفون وستأتي بإذن الله. الرائح في هذه الأقوال أن شعر الميتة نجس والعظم والعصب أيضا كما سنبين. فالشعر والعظم والعصب كلها نجسة. لما؟ للأدلة التي سبق وسردناها الأدلة النظرية لأنها تحل فيها الحياة فإن ماتت نجست بهذا الموت. وأيضا عموم قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة لنجاستها باتفاق التعليل. وأما إخراجنا الآدمي فالصحيح الرائح في الآدمي أن شعره طاهر وليس بنجس. هذا الصحيح الراجح. إذا عندنا شعر الميتة وعظم الميتة وعصب الميتة. إذا قلنا بالنجاسة فإن العلماء قالوا إذا قلنا بنجاسة الشعر فإنه يعفى عن يسيره كالشعر والشعرتين لو وقعت في الثياب فإنها لا تنجسه كدم البراغيث. يعني التيسير على أو نقول العفو عن يسيره. يبقى لنا طب شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم وفضلات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا بالنجاسة كما قال المحققون الموردي وغيره قالوا بالنجاسة قالوا شعر النبي كشعر الآدمي نجس. وإذا قالوا بالطهارة قالوا نخصص النبي عن بني البشر كرامة له. الصحيح الرائح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شعره ودمه وفضلاته أقول شعر ودمه أولا حتى لا ندخل في الخلاف العريض في الفضلات شعر ودمه على الطهارة. أما الشعر على الطهارة فحديث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحلاق فحلق فأعطاهم إيش الشعر فأخذوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ولو كان نجسا ما أخذوه. جاء المخالفون منهم الموردي قال لا نحن نقول بنجاسة لأن الميتة نجسة فنقول بنجاسة الشعر ويجوز للإنسان أن يتبرك بالشعر النجس وكان شعرا يسيرا. لكن أن له ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيرا وحلقه وفرقه بين الصحابة هل في دليل أن كل صاحب أخذ شعرة واحدة أو شعرتين؟ لا والله ممكن يكون يعني نزل في يد احدهم يعني الشعر الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم. فالدلاله الظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي شعره للصحابه دلاله على طهاره شعر النبي صلى الله عليه وسلم. اما دم النبي فهناك ادله تثبت طهاره دم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الادله الاحاديث الثلاثه الكثيره ان ابا طيبه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي طيبه فحجمه ابو طيبه واخذ الدم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فاخذ دم النبي صلى الله عليه وسلم فشربه تبركا فلما شربه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسك النار. وأيضا وردت هذه الأثار عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دما من دمه فقال ادفنه في مكان لا يراك فيه أحد. فأخذه فاستتر عن السلم ثم جاءه فقال أين خبأته؟ قال خبأته في مكان أمين. قال أين؟ قال هنا. فشربه يعني في بطنه. فقال له السلم ويل لك من الناس وويل للناس منك، لا تمسك النار بشرب دم النبي السلم. لكن هذه الأثار أثار ضعيفة، ونحن نرجع للتأصيل العلمي وهو إيش؟ ها، وهو أن الدم على الطهارة بالأصل، ولم يرد دليل ينقذنا من الطهارة. أما هذا شعر النبي السلم ودم النبي السلم، أما البول الغائط للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو على الطهارة أم هو على النجاسة؟ أيضا خلاف في المذهب، بعضهم يقول على الطهارة وقولان، والآخرون المحققون يقولون على النجاسة. الذين قالوا على الطهارة قالوا بحديث في سنن الدارقطني أن امرأة أخذت بولا النبي صلى الله عليه وسلم تتطبب به، كان عندها مرض في بطنها فأخذت بولا النبي صلى الله عليه وسلم فشربته تتطبب بهذا البول. قالوا هذا سند صحيح وصححه النووي. فقالوا إذا شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على شرب بوله فإن النبي لا يقر على إيش؟ على محرم. وما هو المحرم؟ شرب النجاسات، لا يحل شرب النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على أن هي تشرب بوله، لو كان نجسا ما أقرها على ذلك. الصحيح أن الحديث ضعيف، صحيح الرارح أن هذا الحديث ضعيف، والصحيح في بول النبي صلى الله عليه وسلم والغائط هو على النجاسة وليس على الطهارة. لما لأدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه من بوله، وكان يستنجي من البول والغائط، وكان يأخذ الأحجار يستطيب بها، وكان إذا بال أو تغوط توضأ للصلاة. فهذه أدلة كثيرة تثبت نجاسة البول، مع التأصيل العام على تحريم البول على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فاستنجى فتوضأ. وأيضا من النظر إن البول يعتبر استحالة طعام، تحول الطعام من الطعام الطاهر إلى المحل أو الحال النجس، فاستحالت الطعام إلى بول، دل ذلك على نجاسته. وهذا الراجح الصحيح أن بول النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسة، وأن الغائط أو قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسة وليست على الطهارة. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كشعر الآدمي، شعر طاهر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ودم النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة. أما البول وغيره ليست على الطهارة بل هو على النجاسة. هل خالف أحد لعلماء الشافعية في هذا المذهب؟ إذن تأصيل المذهب الشعر والعظم والعصب الراجح عند المحققين في المذهب أنه على الطهارة، ودم النبي صلى الله عليه وسلم وشعر النبي صلى الله عليه وسلم الراجح عند المحققين أنه على الطهارة، والبول المحققون نجاسة. الآن لما بس النجاسة أنا شغال نصف ساعة وأنت ميقه مش فاهمين أي شيء. إيش الراجح في المذهب اللي رجحناه؟ إن الشعر والعظم والعصب إيش؟ على النجاسة؟ على الطهارة؟ اختلف المذهب. السؤال عظم الميتة وشعر الميتة وعصب الميتة على الطهارة أم على النجاسة في المذهب؟ على الراجح في المذهب على النجاسة، متأكدون؟ نعم، هو على النجاسة، هو على النجاسة. فإذا قلنا على النجاسة هل خالف أحد في ذلك؟ نعم، خالف في ذلك المالكية والأحناف والحنابلة. فالحنابلة ورواية عن مالك، وأيضا هو قول الحسن البصري وعمر بن عزيز، قالوا بطهارة الشعر دون العظم والعصب، قالوا طهارة شعر الميتة دون العظم والعصب، وعندهم في ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا قد قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجه الدلالة من الآية امتن الله على عباده بهذه النعمة أنهم يستخدمون الشعور في الأثاث والبيوت، يستخدمونها في بيوتهم وعند ضعنهم وإقامتهم. فهذه منة من الله جل في علاه، والمنة تدل على الحل والطهارة، صحيح ولا لا؟ الثاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة قال لا بأس أن تنتفعوا بالإهاب بدباغه وبالشعر بأن يغسل. فالدباغ ينتفع به إذا دبغ، والشعر إذا غسل يعني ينتفع به. فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تنتفع بالشعر بعد الغسل دل ذلك على طهارته. هم الثالث قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الميتة قال إنما حرمة أكلها، فإذا يجوز الانتفاع بشعرها لأنه ليس كلحمها، فلحمها يحرم أكله لأنه نجس، فشعرها يجوز الانتفاع به لأنه غير نجس. إيش وجه الدلالة؟ أصوليا إيش وجه الدلالة؟ الكلام اللي أنا قلته هذا ماذا يسمى أصوليا؟ نعيد يبقى تنتبهوا لأن مسائل الفقه تكتب بسرعة. طيب قال إنما حرم أكلها، لما سئل عن الميت قال إنما حرم أكلها، طب لما حرم الأكل؟ للنجاسة. إذا لم لا انتفاع بالأكل للنجاسة، وترك الباقي لم يتكلم عنه عن الشعر والجلد، والشعر لم يتكلم عنه. إذا لم يتكلم عنه نقول المسكوت عنه يجوز لكم الانتفاع بالشعر. إذا كان حرم الأكل للنجاسة فيجوز الانتفاع بالشعر، لما أقول الآن إنما حرم أكلها، يحرم أكل الميتة للنجاسة، صح؟ مفهوم المخالفة. الشعر قال يجوز أنك تنتفع به، إن كان يحرم الأكل بالنجاسة يبقى يجوز أن تنتفع بالشعر. لما؟ بالطهارة، بالمفهوم بالطهارة. قالوا هذا نستدل به على الطهارة، قالوا هذا من الأثر. وأما من النظر فإن الشعر لا تحل فيه الحياة. قلنا كيف؟ قالوا كيف نعرف الحياة حلت في شيء أم لم تحل فيه؟ بالألم اللي بيحس لو أحد ضربك على يدك، تشعر به ولا ما تشعر؟ هذه دلالة على أن العصب فيه حياة ولا لا، وعلى أن العظم فيه حياة ولا لا، والجلد فيه حياة ولا لا. لو أخذ أحدهم منك شعرة من يدك ونزعها ماذا يحدث؟ تتألم. هذا قالوا الشعور، هذا الشعور والألم الذي تحسه تشعر به، دي دلالة على الحياة. فخذ جزء الشعر المنفصل، مش الشعر اللي فوق. ليش؟ أنك لو شديت شعرك من هنا إيش اللي يؤلمك، الشعر ولا فروة الرأس؟ الرأس مش الشعر. لا، خذ لو رجل عنده شعر طويل، عنده غداير أو ضفاير، خذ آخر جزئية من الشعر وخذها، يعني قطع فيها كيفما شئت. يشعر أحد بألم؟ قالوا ما يشعر بالألم. إذن الشعر نفسه لا تحل فيه الحياة، لأن الإنسان لا يشعر بألم عند جزه ولا عند قطعه. قالوا هذا من الأثر، فإذا كانت لا تحل فيه الحياة فلا يصح. من النظر قالوا إذا كانت لا تحل فيه الحياة إذن لا نقول أنه نجس بالموت، لأن الموت عديل أو يساوي النجاسة. هذه أدلة الإمام أحمد، وهي رواية عن مالك على أن الشعر على الطهارة. أما أدلة الشافعية فلكم أنت. فهي قالوا لا، الشعر نجس. يبقى النزاع بين أحمد والشافعي الآن في الشعر. قالوا لا، الشعر نجس. عموم الآية إيش عموم الآية؟ قل لا أدل فإنه رد، ده نص نزاع، رد يعني نجس. وإيش ثاني؟ من الأدلة الأثرية إن الله حرم بيع الميتة. لما حرم بيع الميتة؟ النجاسة. طب من النظر الأول؟ لا، لأنه جزء من إيه؟ من كل، والجزء يأخذ حكم كأصل خلقته. والثاني من النظر تحل فيه الحياة. هنا الأقوال متضاربة الآن، تحل فيه والثاني لا تحل فيه الحياة، وهذا كلام وليه وهذا كلام وليه. طيب أقول كيف تحل فيه الحياة؟ محل الإشكال نقول للشافعية الآن أتيتم بقول من النظر ليس لكم فيه بيان. المالكية والحنابلة قالوا لا تحل فيه الحياة لأنه لا يشعر عند جدي، لا يشعر به. كيف تحل فيه الحياة عندكم؟ قلنا تحل الحياة بالنمو أحسن. لا، بالنمو، بالنمو. تحل الحياة فيه بأمرين، إما بالألم يشعر بالألم، وإما بالنمو. الرجل إذا كان حي الشعر بيتوقف ولا بينمو؟ ينمو. فإذا كان ينمو فالنمو لازم ليش؟ الحياة. النمو قرين الحياة، يبقى إذا تحل فيه الحياة لنموه. ولذلك ترى الرجل إذا مات شعره يكبر؟ ها، كما هو واقف. إذا النمو قرين الحياة. قالوا هذه دلالة على أن الحياة تحل فيه. يبقى إذا نقول تحل فيه الحياة بأمرين، إما بالألم، فإذا انتفى الألم ننظر إلى الأمر الثاني وهو النمو. انتفى الألم عندكم لكن لم ينتفع عندنا النمو، فصح أن نقول حلت فيه الحياة. قالوا طب ردوا علينا على الأدلة. قلنا الرد على الأدلة صعب، صعب وشديد الصعوبة، رغم الإخوة مش فرحانين وأسعار فقه. أقول استدلوا بالآية من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث. وجه الدلالة إيش؟ عموم الانتفاع بالمنة، صحيح ولا لا؟ قالوا حنابلة قالوا وأدلتنا أقوى من أدلتكم بمفاول. قلنا كيف؟ قالوا أنتم استدلتم بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم إيش؟ الميت، وهذا عام، صح ولا لا؟ ودليلنا دليل حنابلة إيش؟ خاص. والقاعدة عند الأصوليين الشافعية والحنابلة والمالكية، القاعدة عند الأصوليين إذا تعارض الخاص مع العام، ها، قدم الخاص على العام. تصورين مثلا؟ إذا حرمت عليكم الميتة عموما، سواء أكل أو بيع أو شراء أو انتفاع بشعر أو جلد، مفهوم؟ هذا على العموم. وجاء قول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها تنتفع بها، هذا خاص، خاص بالانتفاع بالشعر. قالوا والخاص لا يعارض عام، إذا تعارض الخاص مع العام قدمنا الخاص على العام. هذه دلالة قاسمة لظهور الشافعية. هل في أحد يستطيع أن يرد؟ طيب الرد كيف؟ نقول أولا نحن لا نسلم لكم بأن دليلكم خاص، بل الآية عندكم فيها عموم من وجه وخصوص من وجه. ليش أنا أطعن في التخصيص؟ إن هم لو قالوا أدلتنا خاصة أصبحت قوة في الدلالة، فأقول لا، الآية عندكم عامة من وجه خاصة من وجه. لكن كيف؟ كيف هذه الآية ومن أصوافها وأوبارها عامة من وجه خاصة من وجه؟ وين عمومها؟ عامة في إيش؟ أحسنت، عامة في الحي والميت. قال الله تعالى ومن أصوافها حي أو ميت، صح؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حيا كان أو ميتة في عموم الحي والميت وخاص بإيش؟ الشعر والوبر. طيب والآية الثانية أيضا عامة من وجه، خاصة من وجه، عامة في إيش؟ في الميتة خاصة، هذا هو، هي عامة في الانتفاع لكنها خاصة في إيش؟ في الميتة، لم تتعرض إلى الحي فهي عامة في الانتفاع وخاصة في الميتة، فأصبح دليلكم عام من وجه خاص من وجه، ودليلنا عام من وجه خاص من وجه، فليس لكم أن تقدموا الخصوص عندكم على العموم عندنا، وتلزمون أن لا نقدم الخصوص عندنا على العموم عندكم. بالمثال يتضح المقال، سأقول لك هذه مسألة لابد الإخوة تفهمها، في أدلة عامة من وجه خاصة من وجه، وأدلة أخرى عامة من وجه خاصة من وجه، أيهما يحمل على الثاني؟ يعني مين اللي نخصصه على العموم؟ بالمثال يتضح المقال، عندنا مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، كما في حديث ابن عباس حدثني من أرضى من الصحابة وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب، أن السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، هذا عام في إيش؟ عام في كل صلاة خاص في الوقت، فهموا عشان تفهموا المسألة دي، هذا عام في كل صلاة خاص في إيش؟ خاص في الوقت. طيب في حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى وقت ما شاء في أي ساعة شاء، هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا عام في الوقت خاص في إيش؟ في الصلاة أو الطواف، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن عندي دليل عام في إيش؟ في الصلاة وخاص في الوقت، ودليل عام في الوقت وخاص، فهمتم كيف؟ نفس الأمر يرجع للميتة وهذا، فأيهما نحمل؟ أيهما نخصص؟ نقول نخصص عموم الصلاة في حديث عبد مناف، نخصصه بهذا الخصوص بالنسبة لحديث ابن عباس، ولا نقلب المسألة؟ أيهما نخصص؟ فقلنا عند التعارض نقف حتى تأتينا قرينة تثبت لنا أيهما نحمل، بما نخصص؟ نخصص هذا العام ولا نخصص هذا العام؟ والقرائن بالنسبة للصلاة قد جاءت، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه بعض العلماء صلى الفجر، فوجد رجلا بعدما سلم يصلي خلفه الفجر، بعدما صلى معه الفجر يصلي ركعتين، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفجر ركعتين، فقال له إيش؟ الفجر مرتين، فقال له إيش؟ قال يا رسول الله سنة الفجر ما كنت قد صليتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة ذات السبب فيه إيش؟ تخصيص عموم الصلاة في حديث ابن عباس في عموم الوقت اللي هو صلاة الفجر وصلاة العصر. أي مرة ثانية؟ طيب أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، كل صلاة، أي صلاة، صلاة ذات سبب أو غيرها في وقت مخصوص، صلاة فجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فهي عامة في كل صلاة، ما فيش صلاة وخاصة في الوقتين هذين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه عام في الوقت وخاص في الصلاة، قال يا بني عبد مناف أحدا صلى بالبيت أو طاف أي ساعة شاء، أي ساعة دي معناها إيه؟ يدخل فيها بعد العصر ويدخل فيها بعد الفجر ولا ما يدخل؟ يبقى هذه عامة في الوقت خاصة في الصلاة. فهنا عندي تعارض حديثان، حديث عام من وجه وهو إيه؟ عموم الصلاة في خصوص الوقت، عام في الصلوات خاص في الوقت بينهي عنه، حديث عبد مناف عام في الوقت أي ساعة إن شاء خاص في الصلاة، فأيهما نحمل على الآخر؟ الخاص في الصلاة على العام في الوقت، ولا الخاص في الوقت على العام في الصلاة؟ أيوة بالقرينة. يبقى ليش؟ أنهما بالقوة سواء، فلا نستطيع أن نحمل واحد على آخر، لأننا لو حملت الأول على الثاني يأتي لي الثاني يقول وليمة ما وجهتك أن تحمل الأول على الثاني، فنقول القرينة هي التي تحملني على ذلك. ما هي القرينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا صلى صلاة ذات سبب بعد صلاة الفجر، فلما أقر من السلام علمنا أن الأولى أن نحمل عموم الصلاة بخصوص الوقت، فيخصصه بأن الصلاة ذات السبب يمكن أن نصليها بعد الفجر وبعد العصر، مفهوم؟ نفس الأمر على الآيتين، هناك تعارض في الآيتين. الآية الأولى ماذا قالت؟ قالت من أصوافها وأوبارها، هذه عامة في الحي والميت لكن خاصة في الوبر والشعر، والآية الثانية حرمت الميتة، يبقى عامة في الميتة خاصة في إيش؟ خاصة في الانتفاع، الانتفاع بالشعر، فنقول هذا عام من وجه وخاص من وجه، عام في ايش؟ عام في ايش؟ في الحي والميت، خاص في الشعر، والثانية عام في الانتفاع، خاص في ايش؟ في الميتة، فأيهما بقى نحمل؟ يعني فاهمين انتوا ايش بيقولون؟ يعني ممكن انه نقول الشافعية يقولون لهم هذه الآية نصفها أو بارها عامة في ايش؟ في الحي والميت، ونحن نحملها على على الحي، نحملها على الحي، يعني نقول قول الله تعالى انتفعوا بأصوافها وأوبارها وأشعارها في إيش؟ حال الحياة. طب كيف حال الحياة؟ ما رأيتم حلاق يحمل من الخروف؟ أيوة ينتفع بالشعر، فيجد هذا الشعر في الحياة فينتفع به. فنقول هذه الآية العامة عندكم في الفعل في الريش تخصصها في الميتة، فنقول هذه خاصة بالحي دون الميت. ينقلب علينا الدليل ويقولون لا، أنتم دليلكم هذا اللي هو العام في الانتفاع مخصوص بإيش؟ بالريش، بالشعر والوبر، مفهوم؟ فإذا قلنا طيب تعارضة، نأتي بالقرينة المحكمة التي تجعلنا نقول هذه القرينة هي التي ترجح لنا هل الميتة ولا الحي. نقول القرائن من نفس الآية التي تدل بها، قال الله تعالى ومن أصواتها، ومن هنا إما للابتداء وإما التبعيد، والراجح هنا أنها إيش؟ التبعيد. وإذا قلنا ومن يعني ومن أصواتها وأوبارها وأشعرها، تنتفعون حال حياتها، بعضناها إذا كانت حال الحياة والممات فمن جعلتها مبعضة، فأخذنا الحياة دون الممات للدليل القوي على عدم الانتفاع في الممات، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وأيضا الأدلة الثانية العامة التي تؤكد نجاسة الشعر. أما الأحاديث التي استدلوا بها، استغفر الله، من النظر أيضا بعدما بينا القرينة قالوا من النظر تعارضا، فدليلكم الأول مبيح على العام المخصوص، ودليلنا نحن قرمة الميتة حاضر، والقاعدة عند العلماء الحاضر يقدم على المبيح، فقدمنا الحاضر على المبيح فلا يجوز استخدامها وهي ميتة. طيب أما الأدلة التي استدلوا بها من الأحاديث، الحديث الأول أحد يذكرني به، إنما حرم الميتة إيش؟ أكلها. نقول هذا في غير محل النزاع، إذ السياق محكم، هذا في إيش؟ في الدباغ، وليس الكلام فيه على الشعور بحال من الأحوال، فخرج عن محل النزاع فلا حجة لكم فيه. وأما الدليل الثالث إنما قال لا بأس بالجلد إذا دبغ، ولا بأس بالشعر إذا غسل. قلنا الرد عليه من وجوه، الوجه الأول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، حديث مسلمة حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ما نحتاج ان احنا نبين الخلافات فيه او نبحث في اسانيد، باتفاق المحدثين هذا الحديث ضعيف، والاحكام فرع على التصحيح. فاذا كان الحديث ضعيف فاننا نقول لا عمل به، لا حجة لكم فيه. نقول ولو صح تنزلا مع القصد فاننا نلزمكم بلازم، وهو استدلتم بدليل لا يساعدكم، ايش الدليل؟ قال المسلم والشعر اذا غسل، وأنتم تحتجون بالآية أو بارها وأصوافها وأشعارها على إيش؟ على العموم، وليست مقيدة بإيش؟ بالغسل. فيلزمكم أن تقولوا بالغسل، وأنتم لا تقولون بالغسل فلا حجة لكم في هذا الدليل، مفهوم مش مفهوم؟ واضح الحمد لله. إذا نلزمهم بأنهم قالوا بدليل لم يعملوا به، لأنه قال إذا غسل. والوجه الثالث وإن كان ضعيفا لكن نستأنس به، نقول الغسل، الغسل هنا لا يطهر النجاسة العينية. طب لما غسل؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل؟ نقول أمره استحبابا وليس تطهيرا، ولا يمكن الانتفاع، لأننا نقول يمكن أن ينتفع بالنجس، يمكن أن ينتفع بالنجس، ولا دلالة فيه على الطهارة، لا دلالة فيه على الطهارة. يبقى كلام المالكية والأحناف أنهم قالوا العظم، أما الحنابلة والرواية المالكية اتفقوا مع الشافعية في العظم فلا ندخل في الخلاف فيه. أما الأحناف فقالوا الشعر والعصب والعظم على الطهارة، واتفق معهم رواية عن المالكية، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا انتشط النبي صلى الله عليه وسلم بمشط من عاج. ايش العاج في اللغة؟ العاج في اللغة نبي الفيل، بس هو ده العاج عندك، هو العاج هو العظم لغة، العاج عظم. قالوا قد انتشط من السلام بعظم، بمشط من عظم، فهذه فيها دلالة على ايش؟ على طهارة العظم. والامر الثاني انهم استدلوا ايضا بحديث عن ثوبان، عليه السلام قال يا ثوبان اشتري لفاطمة سوارين من عاج، اشتري لفاطمة سوارين من عاج، والعاج هو العظم، يعني تستخدم سوار تتحلى به من ايش؟ من عاج. قالوا هذا من الأثر ومن النظر، قالوا فإن العظم لا تحل فيه الحياة فلا يأخذ حكم النجاسة بالموت. أما الشافعية فاستدلوا بعموم قول الله تعالى وضرب لنا، لا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي، وإيش الرميم؟ الميتة النرسة، الرميم الميتة النرسة. قالوا هذه بعموم هذه الآية تدل على أن العظم نرس، أنه قال رميم فوسمه كأنه رميم يعني نرس. والأمر الثاني من النظر، قالوا العظم تحل فيه الحياة، والدلال على ذلك من خلع الدرس وغيره، لا العظم ما يحتاج لنمو ولا شيء، العظم يظهر الألم فيه وأيضا فيه النمو، ففيه العلتين، فيه النمو وفيه الألم، فهذه دلالة أن العظم تدخله الحياة، فإذا كانت تدخل الحياة حدث الموت، لابد أن يحدث النجاسة. فهذه الأدلة التي استدل بها الشافعية وهي أدلة قوية جدا. أما الرد على ما استدلوا به، دليل الأول حديث المشط حديث ضعيف، حديث إسناده متهاوي، فيه راويان مجهولان ضعيفان، والحديث الثاني أيضا ضعيف فلا حجة لهم في الأحاديث الضعيف. وأما بالنسبة للنظر قلنا نرد عليهم أنه تحل فيه الحياة، فإذا أثبتنا أنه تحل فيه الحياة فبالموت ينجس، وتسلم أدلتنا في ذلك. فيبقى المذهب المحقق أن الشعر والعصب والعظم على النجاسة، وقد بينا الخلاف بين العلماء في ذلك. يبقى مسألة واحدة نختم بها، طيب ما أبينه من الحي؟ قطعت انت مثلا الرجل كان يقاتل قطعت يده، او جزست شعرك، ما أبين من الحي، ما حكمه؟ ايضا قولا في المذهب، قول النجاسة وقول المحققين قالوا بالطهارة، لكني سأبين لكم قاعدة اسردها عليكم وانتم تشرحونها لي، وان كانت القاعدة عند الحنابلة لكنها قوية جدا. ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته. الضمير ده عائد على من؟ الحي. ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته. واحد يشرح هذا الكلام، أثقلت عليكم يا إخوة. إذن القاعدة ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته، يعني نجس. ما رأيكم في قوله؟ لا صحيح. فصل يا إخوة الله يهديكم، بقرة، بقرة ماتت، إيش حكمها؟ يبقى الجزء من البقرة إيش؟ ليش؟ إن حكم حكم ميتته. المسألة متصورة في البني آدم، مات محمد ميتته طاهرة، قطعت يده، حكم حكم ميتته إيش؟ فهمتم؟ فما أبين من الحي فحكم حكم ميتته. كان ضاريا فجاءت الصياد فقتله، لا ما قتله، أراد قتله ما استطاع فقطع أذنه. ما حكم الأذن؟ أذكر ما حكم الأذن؟ الصياد أذن الأسد، أذن الأسد. صياد أراد قتل الأسد ما استطاع فقطع أذنه، فالآن أذن الأسد إيش؟ نجسة. لما؟ نجسة لما؟ لأنه قبل ما يموت نجس؟ لأنه ميتته. طب فيل، فيل كان يعني بينه شجار بينه وبين أحد النمور، فما استطاع أنه يرتقي عليه ولا يأكله، لكنه قطع شيء من أذنه أيضا، لا قطع شيء من أذنه. هذا الشيء وجده رجل فقال أأخذه ولا ما أخذه؟ نجس هذا ولا طاهر؟ الفيل يجري أمامه، نجس. لما؟ الفيل موجود وماشي لكن وزنه في الأرض. أيوة، إيش فيها أذنه؟ إيش تكون نجس؟ لما؟ لأن ميتة الفيل إيش؟ أحسنتم، الحمد لله. طيب شاة، ليس بالفيل، شاة غنم ما مات، نقول جاء رجل يذبحه ما عرف أن يذبحه فأخذه فقطع خصاه، نجس؟ ما صح أنه يأكله؟ رجل اشتهى الشاة يا رجل فقال نأخذ نقصيه، ما نجس؟ لما نجس؟ لأنه لو مات تكون ميتته إيش؟ نجسة. فهمتم القاعدة؟ الحمد لله وشكرا. نقول رجل ممن يعبدون البقر خرج عليه ذئب وكان ابن أبيه، فخرج الذئب أراد أن يأكله ما استطاع فقطع يده وهرب، ما رأيكم في يده؟ طبقوا بها القاعدة. مثال رجل ممن يعبدون البقر خرج عليه ذئب كان ضاريا بحق، أراد قتله لكن ما استطاع فقطع يده، فأخذها رجل فقال ننظر في هذه اليد، هذه طهيرة أم نجسة؟ فقه، يتكلم بالفقه، هذه طهيرة أم نجسة؟ هو الآن النزاع في المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، إن المؤمن، وقول الله تعالى إنما المشركون نجس، فهو المسألة هنا وهنا، هل النجاسة هنا نجاسة حسية ولا معنوية؟ على قول الظاهرية قالوا النجاسة نجسة إيش؟ حسية، وعلى قول جمهور أهل العلم قالوا النجاسة نجاسة، وليس هذا الباب، لكن الراجح أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، وتكون اليد ليست بنجسة، هذا الصحيح الراجح أنها ليست بنجسة، لأن الكافر لا ينجس حسيا، الصحيح الراجح أن الكافر ليس بنجس حسيا، هذا الراجح الصحيح. تريدون بقى الأدلة بعدين؟ أنا أقول لو رجل تزوج امرأة نصرانية قبلها ضمها ماذا عليه؟ إن قلنا بالنجاسة الحسية عليه أنه هذا بيغسل فمه هذا ويموت وممكن تجي له أرفة تجيب أجر وبقى، ترى المسألة عن النجاسة صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صح. ولا قائل من العلماء بذلك أنه لو قبل امرأته النصرانية مثلا لابد أنه يروح يغسل فمه، لا ليس بصحيح هذا الكلام، النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية. طيب رجل ذبح بقرة وأخذ الجن فقال هذا الجن أستخدمه الآن أبيعه أو أشتريه، فجاءه رجل قال أما حضرت دروس؟ أما تفقه كيف دباغ الجد؟ تدبغ الجد حتى يحل لك ثمنه، وإلا فهو حرام. ما رأيكم في قول الفقيه والرجل العامي؟ المسألة ثانية، رجل عنده بقرة رفت على الموت خاف عليها فذبحها، فلما ذبحها قال يأكلون يأكلون، يعني كل يوم الأولاد اذبحها يا رجل، ما اذبحها لغاية ما هو كادت تموت فذبحها رغم أنفي. فقال ما انتفعت بها سيأكلونها ولا انتفع بثمنها، أبيع الجلد. فأراد أن يبيع الجلد في الأسواق، جاءه الفقيه قال يا رجل اتق الله، كيف تستحل ثمنها وأنت لم تدبغ هذا الجلد؟ فإن دباغه هو الذي يحل لك الثمن. ما رأيكم في قول الفقيه وفعل العامي؟ العامي كان بخيلا. أحسن، يبقى الفقيه هذا ليس بإيش، هذا واهم. نقول له أن تضبط المسألة وتعلمها أولا، ثم انكر المسألة أن الدباغ متى لا يحل بيعه ولا شراؤه؟ ما في الميتة، لكن إذا ذكي انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الإهاب زكاة، يبقى إذا ذكي لا نحتاج إلى دباغ. مفهوم؟ الحمد لله أخوة فهمت. المستثنى من مسألة ما أبين من حي فيها أشياء، ميتة الجراد والسمك، فأي شيء أبين من الجراد والسمك فهو إيه؟ على الطهارة، أن أصل الطهارة في الحالتين. الأمر الثاني البعير الشارد أو الطريد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما بعير نت أو شرد، يعني كان مستأنس، شيء عنده بقرة مستأنس ثم توحشت. مفهوم يعني البقر الوحشي والحمار الوحشي توحشت، والمستأنس كيف يزكيه المرء؟ بالذبح. لكن المتوحش ما يستطيع، لابد أن يصيده. كيف يصيده؟ يذهب بالرمح كما فعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل رجل ألقاه بالرمح فأماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما بعير نت أو شرد، يعني لها أوابد، يعني لها شدة وأنها ممكن أن تتوحش، فلك أن تصيده بهذه الطريقة. اقطع منه جزء، اقطع ذيله، اقسمه نصفين، اقطع رجله، المهم أنك تصيده وتقتله بأي قتلة كانت فيحل لك الأكل. مفهوم؟ فهذه أيضا إذا أبينت منه ومات فإننا نقول بحله وطهارته وليست بالنجاسة. لما؟ لأن هذا مستثنى قد خططه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيما مستأنس، أيما حيوان مستأنس توحش فافعل به هذا، لو أبنت منه جزء ومات وأخذته فهو حل وبل لك طاهر على الطهارة. لكن المسألة هنا ند بعير فضربه بالسهم الرجل فقطع يده فهارب ولم يجده، ما بقيت إلا إيش؟ اليد. فيأكلها أم لا يأكلها؟ إيش؟ إشكالات عالية خضره؟ طيب إيش يفعل الآن؟ ند، استطاع أنه يمشي بثلاث أرجل، خلاص ند منه وبقيت الرجل عنده، يأكلها هنيئا مريئا. نشوف الموافقة والمخالفة، ها لا يأكلها ولا يأكلها؟ لما؟ وإحنا قلنا الأوابد ليس إيه؟ ليس لها زكاة، الزكاة إنك تقتلها تقطع منها أي شيء. أحسنت، هذا هو الراجح الصحيح، إن تأكد من موتها فقلنا هذا الموت زكاة، قتلها بهذه الطريقة زكاة كما بين من السلف. لكن إن لم يتأكد من موتها فهي إيه؟ ترجع للأصل، لأن الاستثناء أنك تزكيها تقتلها بهذا. أما إذا أبينت وأنت ما عرفت قتلتها ولا ما قتلتها، إذن ترجع لإيش؟ لأصل القاعدة، ما أبين من حي فإيش؟ فحكمه حكم ميتته. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.